بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني حتى انتظر اسمعوا الدرس ده وبعدين بعد كده اكمله ان شاء الله. كان مهم درس اهل خلق اهل القران مهم جدا لنا. احنا كلنا بنتعلم القران. لكن يا ترى كلنا عندنا خلق اهل القران؟ السؤال. اسال ربي ان يكون كده. أسأل ربي أن يكون كده. علشان لا بص يا همة أنا ما بقول لك إيه، أنا قلت لك يا حبيبتي أنا بقول لك هنسمع الدرس وبعد ما نخلص الدرس مش الدرس كله لحد الظهر، لا الفقرة دي نحتاجه إلى هذه الفقرة. وقفي بقى دلوقتي وبعد كده إن شاء الله تكوني تاخدي راحة حتى إيديك تاخد راحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السبيل وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم وكذا. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم أو نهتدي أو نقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق الحسن. لما سئل السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كانت قالت كان خلقه القرآن. لما سئل السيدة عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده إيه؟ خلق الشكل إيه؟ كان خلقه القرآن. أجملت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كده هو ماشي قولي فيه كل الأنزل في كتاب الله عز وجل، خلقه سمته معاملاته، ما بيعرفش يخدع، ما بيعرفش يكون، ما بيعرفش يكذب، ما بيعرفش يرائي، ما بيعرفش الخلق الحسن، ما بيعرفش المعاملة الحسنة. عشان كده ربنا لما قال على خلق إن كان خلق القرآن أثنى عليه ربي وقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. فالسؤال الآن في التلميذ في الأمام حملة القرآن. كل شوية كده نحتاجه عشان نتعلم أخلاقنا كده، لأن إحنا بننسى. لما سمي الإنسان إنسان إلا إيه بينسى، للأسف بينسى. طب إيه خلق؟ علشان إن شاء الله بإذن الله ما هو مش كل ما حفظ القرآن هيقال له اقرأ وقت وقتها. ده واحدة بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها اللي كانت صومة قوامة بتعمل كذا يا رسول الله، لكن كان ولا بتأذي أهل بيتها ولا بتشكل، فقال هي في النار، هي في النار. يعني عشان بس ما نقولش احنا من أهل الله وخاصته، لا ده في حاجات كتير جدا عشان تكون من أهل الله وخاصته لازم تعرفيها وتكون من أهل الله وخاصته الحق. أول شيء ما هي الآداب؟ آداب المتعلم اللي عايز يتعلم. ما هي آداب المتعلم؟ أول أدب من الآداب واحد، ينبغي للمتعلم أن يطهر قلبه من الألماس. القلب اللي ما يبقاش فيه إيه بقى؟ يبقى خالي من الألماس. خالي من الألماس يعني من الأمراض القلوب. مبقاش فيه مرض. مبقاش فيه مرض حسد، حقد، ولا خيانة، ولا غدر، ولا نسيان معروف، ولا نسيان من كان إنسان بفضل عليه، ولا نسيان خلق حسن. يعني لا قلب نظيف، قلب خالي من كل سوء. علشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال كده للنبي قال وإنك لعلى خلق عظيم، قلبه كان. عشان كده لما أثنى ربي على إبراهيم عليه السلام كان في إيه؟ إذ جاء ربكم بقلب سليم. أول شيء يا صاحبة القرآن، يا متعلمة لما تتعلمي العلم الشرعي ولا القرآن ولا العلوم النفسية، إن قلبك يكون كويس. طيب بنقول كده بعض الناس بتتعلم ده كله لكن عندها يقول إياه دي خبيثة قوي، يا فلانة دي خبيثة قوي. كلمة دي يعني قلبها السليم. الخبيث ده قلبه السليم. فخلي بالكم ما ينتفعش بالعلم. كأنك بتحطي مية، بتنزلي مية على أرض صخرة هتنبت فيها شيء؟ يا من أراد أن ينبت قلبه فليخلي قلبه. التخلية قبل التحليل، القلب تنظيف عشان ينزل عليه الماء، يبقى فيه تخلية تنظيف، وبعدين بعد كده يبقى فيه تحلية، حط فيه بقى بنظافة. فأولها لما اللي هي ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء في حياتك أن تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الجسد مضغة، لأن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت والله لو خدت علم الدنيا كله وانتقلت تتعلم من هنا لهنا لهنا لهنا، والله والله والله لن تنتفعي بعلم طلب أنت خبيثة أو قلب غير سليم. ده قسم قلب، من حق القلب نظفته عشان ربنا ينفعك بما تعلمتي، لازم يكون قلبك نظيف سليم. ما تفرحيش ان انت بتتعلمي وخدتي كذا وكذا، بس قلبك ايه؟ قلبك يكمن فيه ايه؟ قلبك سليم ولا قلبك غدار ولا قلبك خبيث ولا قلبك ينطوي على ايه؟ عشان كده اسال ربي ان تكون قلوبك، نبتدي نعمل تخليره تنظيف، ادب القلب يا جماعه، ده اسمه ادب القلب. ولذلك يقول القائل: يطيب القلب للعلم كما تطيب الارض للزراعه. كلمه كبيره قوي، يطيب القلب للعلم كما تطيب الارض للزراعه. ازاي؟ يعني الارض الخصبه مجرد ما تعلميها هتنتفع بالعلم، هتدب فيها الحياه. انما الانسان اللي قلبه صخر مريض، مهما علمتيه كالارض الصخريه التي تظهر عليها الماء لا تهتز ولا تربو ولا تنبت. اسال ربي ان نكون هؤلاء، اسال ربي ان نكون خلقنا ده. ينبغي النقطه الثانيه في اداب ان نتعلم، ينبغي ده كتاب تبيان في اداب حمله القران، ينبغي ان يتواضع لمعلمه ويتادب معه. ادب مع المعلم ده مش هنقول كاد المعلم ان يكون ايه، لا، ادبك ايه مع المعلم؟ انت معاه بتعمل ايه؟ انت معاه بتعمل ايه؟ بتؤدي حقه فعلا؟ بتعرفي حقه فعلا؟ ولا بتغدري؟ ولا بتخوني؟ ولا بتسيئي؟ ولا بتتكلمي؟ هذا كل الكلام ده كله بيقوله، او مش انا اللي هقوله، الكتاب بيقوله. واذا اكان اصغر منه معلمه، وان كان معلمه اقل شهره منه، وان كان معلمه اقل نسبا منه، وان كان معلمه فعليه ان يتواضع لمعلمه، فعليه ان يتواضع لمعلمه ويدركه سبحان الله هذا الامر ان هو المطلوب، ينبغي ان يقاد له. وينبغي لو سمحتم، انا قلت انتظروا في الامتحان اسمعوا، ده اهم كتير من اللي تكتبوا دلوقتي، تكتبوا بعد الكلام، لكن اللي تسمعوه دلوقتي عايزه تكون تصحى استيقظ تتعلم تستفيد. اسال ربي ان لو فرقت من الدنيا، من هذه الدنيا بعشر بنات بس او عشرين بنت كلهم سليمه، لكفاني ان القى الله عز وجل بهم. انا مش عايزه اكتر من كده. اسال ربي ان يرزقني من يرزق، اسال ربي ان يرزقني وانا كام ليكم او كشيختكم، اسال ربي الا يصحبني الا باصحاب القلوب السليمه، وان يصرف عني كل قلب مريض، لذلك أن نصلح قلوبنا جميعا قلبي قلبي، لأن يشهد ربي أنا كمعلمة ليكم ما تعاملت فيه من الأيام، ما واحدة فيكم إلا بالخمس. أسأل ربي أن يرزقني بالإنصاف ممن يتعامل معي كأم أو كمعلمة. النقطة الرابعة، وألا سبحان الله، وأن ينبغي أن يقاد المعلم ويشاوره في أموره، يشاوره يقول لي يا معلمة أنا هعمل كده، يا معلمة أنا رايح أعمل كده، يا معلمتي أنا رايحة أعمل كذا، مش يا معلمتي أنا بخبى عليك كذا ولا رايحة بعمل كذا وبقول للناس اوعى حد يقول له معلمتي، اوعى حد يقول له معلمتي، اوعى. أقول لها اللهم اصلح قلبك، اصلح قلبك قبل أن تتعلم القرآن، وأن يتقبل قولي لمعلمه كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح. يا أيها الذي حملت القرآن، يا من حملت القرآن، ما صنع القرآن في قلبك؟ عمل ايه؟ حسن قلبك، حسن معاملتك، حسن معاملتك مع من كان عليك، مع من كان لها من كان له حكم عليك أستاذ أو شيختك أو شيخ أو كذا، هل عرفت الحق؟ النقطة الرابعة، ألا يأخذ التعلم إلا لمن ظهرت ديانته. الدين واحدة، واحد، تعرف إن عنده خلق عن دين، عنده أهل عن دين، ألا يتعلم إلا لمن كمل دينته، ظهرت ديانته، واشتهرت له، واشتهرت صيانته، يعني إيه؟ أنا عنده أخلاق، يعني عنده أخلاق، يعني عنده خلق. ما تفرحيش قوي إنك تنتقي لإنسانة أو إنسان ويكون العكس، لأن الدين يقدم من عنده الخلق، هكذا يقول كتاب. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهم من السلف: هذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون الدين. شوفوا مين اللي بتاخدوا منه دينكم، بتاخدوا منه دينكم. ما تفرحوش قوي بمسائل وانتم تعلموا انها دنيا دنيا. وعليه النقطه الخامسه، ان ينظر لمعلمه بعين التوقير هذا، ويعتقد كمال هذا المعلم سبحانه، فانه اقرب الى انتفاعه بعلمه، اللي يبص له كده ينتفع. فانه وكان بعض المتقدمين اذا ذهب الى معلمه تصدق. اين نحن من هؤلاء؟ فين؟ تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تهدد بركه علمه مني. لان يا بناتي اللي دايما ما بيرضاش عن شيء هو النفس، قلبه هو المستر. اقول لك وكان بعض المتقدمين ولا عليه ان ينظر، فكان يقول: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركه علمه مني. تذهب بركه العلم منه انك تكون تاخذ منه علم كبير جدا جدا جدا، وتبص تلاقيك انت مريضه، تقومي تعملي شيء كالخل الذي يفسد الطعام، يتفسد كل العمل، يفسد الطعام، يبقى فاسد. اقوله مره ثانيه: اللهم استر. كان يتصدق بالصدقه وكان يقول: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركه علمه مني. ويقول الربيع صاحب الشافعي رحمه الله: ما اقترأت ان اشرب الماء والشافعي ينظر الي هيبه للشافعي. مش ما اقترأت ان ابقى من وراء ظهر شيخي اغتابي واسئلي وهو لا يستحق مني ان اكون طالب. يا الأمر كان ذلك بحسب الله عز وجل. خلي بالكم في مسائل في حياتنا افتقدنا إليها، افتقدنا أن نحن نتعلم القرآن بس مش قرآن، نحن نتعلم أخلاق. القرآن ده بنتعلم أخلاق. وروي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: من حق العالم عليك، من حق العالم علمك، أن تسلم على الناس عامة وتخص دينه بالتحية. مش تيجي تقولي سلام عليكم، احنا بايد كده اللي ما تعلمنا. من حق ان تسلم على الناس خاصه وتخصهم دينهم بالتحيه، وان تجلس امامهم ولا تشيرن بيدك، هذا افترض العلم، ولا تغمزن بعينك ولا حركات ولا كذا، ولا تقول لنا فلان قال عليك كذا وفلان قال عليك كذا ولا فلان قال عليك كذا، لان دي خيانه في حق، خلافا لقوله: ولا تغتابن احدا. إذا كنت لا تغتابن أحدا عندك، فكيف تغتابه؟ ولا تشاور جليسك في مجلسه، في قاعدة مجلس، وأنت قاعدة تكلمني بطالب العلم، اللي بيتعلم القرآن. ولا تأخذ بثوبه إذا قام، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض بهوى في نفسك، ولا تعرض عن هوى في نفسك من طول صحبتك. واحد من الإنسان اصطحب فترة وبعدين بقى الإنسان ده دايما كريم معاك كريم معاك، يبتدي يدور على حد تاني. فلا تعرض من طول صحبتي ولا تشبع من طول صحبتي ولا تعرض. النقطة الثامنة، ينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد عليها علي بن أبي طالب، وأن يرد غيبة الشيخ إن قدر على ذلك، فإن تعذر عليه فارق ذلك المجلس. أدب، الأدب يا بنات، مين بيعمل كده؟ النقطة التاسعة، ويدخل على من يعلمه بشيخه كامل الخصال، متصفا متطهرا، متصف بالصفات السابقه، متطهرا، متطهر يعني من الداخل والخارج، طاهرا في الداخل وطاهرا من الخارج، مستعملا للسباك. يعني لما يجي عنده مثال شيك، ما فيش مثال شيك ونفسه ايه مش كويس، يسمع من شيك ونفسه، لازم يستخدم السواك، الاداب اللي دايما اذكركم بيها واذكركم بيها. ان يكون فارغ القلب بشيء فارغ، مش قلب والعياذ بالله بنقول قلب اسود يبقى قلبها اسود، لا فارغ القلب. والا يدخل بغير استئذان، استأذن. فإن كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان يستأذن، وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخص بالتحية، وأن يسلم على من يأخذ منهم العميل من يأخذ منك كما جاء في الحديث، ولا يتخطى الرقابة في المجلس، ولا يتخطى الرقابة في المجلس، ولا يقيم أحد من المرضي حتى يجلس إيه هو النقطة العاشرة، ولا يجلس في وسط الحلقة بأداب الطالب، ولا يجلس بين صاحبين بأداب الطالب، وإلا إن سمح له قعد وضم نفسه وتم ايه ما يلاقوش. وينبغي ان يتأدب مع رفقته موجودين معه وحاضري مجلس الشيخ، يعني اللي بيعلمه، فان ذلك تأدب مع الشيخ، فهي صحبتك ما تتفاوضيش عليها مثلا كذا، فان ذلك اذا تأدب مع صحبته هو تأدب مع شيخه، اذا تأدب مع صحبته تأدب مع شيخه، وذلك صيانة لمجلس شيخه، فيقعد بين يد الشيخ قاعدة المتعلم لا قاعدة المعلم، قاعدة المؤدب، ولا يرفع صوته، مثلا الشيخ يقول حاجة يقول يرفع صوته، ولا يرفع صوته من غير حاجة، ولا يضحك بصوت مرتفع، ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا بغيرها، ولا يلتفت يمينا أو شمالا عن غير حاجة، بل يكون وجوده متوجها للشيخ مصغيا الى كلامه. ومما يتاكد الاعتناء به الا يقرا عليه في حاله انشغال قلبه او ظنه وما اكثر ذلك، يعني او نعاسه او نومه ونحو ذلك حتى لا يشق عليه. ومن ادابه ان يحتمل شيخه ولا يصده عن ملازمته، ويتأول بذلك أقوالا وأفعالا. رب يأول أقوال وأفعال ليه؟ يحلل لنفسه، يعني أقوالا وأفعالا ظاهرها الفساد يؤولها تأويلات صحيحة وباطنها الفساد، يعني فيقول فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق. اللي يعمل كده غير مرضى، غير مش فهماها، يعني يقعد الاول بقى لا انا مش صح مش عادي بس مش انا بقى انت بتعملي ايه؟ انا كنت عندي فلانه وفلانه بس ما تقوليش لفلانه اللي هي شيختي دي ليه؟ انت مش عارفه بقى كذا كذا، تعبيرات فاسده. لو كنت قلبك سليم لكان اولى من تكوني مخلصه مع شيختك، لكن قلبك غير هو بتظن، هو بيظن ان هو راح يعمل عمل صالح، هو قصده كده لكن فاسد، لان قلبه فاسد. والدليل على كده ان هو بيقول وبيقدر وبيعمل وكده فيقول ذلك تأويلات. فما يعجز ذلك الا قليل التوفيق، فما يفعل ذلك الا قليل التوفيق او عديم التوفيق، فما يفعل ذلك الا قليل التوفيق او عديم التوفيق. وان دفاه شيخه ابتدا هو بالاعتذار الى الشيخ واظهر ان الذنب له والعتب عليه، فذلك انفع له في الدنيا وانفع له في الاخره. ويقدم به معروفا كان اولى بالمعروف. واتقاء لقلب الشيخ، وقد قالوا من لم يصبر على التعلم من لم يصبر على التعلم بقي عمره في جهاله، ومن صبر عليه آل امره الى عز الاخره. في يصبر على التعلم ربنا بيوديه الى عز. ومنه الاثر المشهور اللي هو ابن عباس قالوا ذللت طالبا للعلم فعززت مطلوبا، يعني تذلل العلم فأصبح ما أطلب. ولذلك يقول ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليها، ولا يقنع إلا يعني زي بالظبط كما يقول يعني القرآن في زيادة في تسديد في كذا. وإن حضر إذا مجلس الشيخ فلم يجده انتظره انتظر ذلك ولازم بابه، انتظر ولازم بابه، ولا يفوت ذلك إلا أن يخاف أن الشيخ يمل من ذلك ويكره ذلك الأمر في حالة الإقراء، وأنه لا يقرأ في غيره وإن وجد الشيخ نائما أو مشتغلا فينتظر حتى يستأذن على شيخه ويستيقظ الشيخ. يعني شايفين الأمور إيه يا جماعة؟ شايفين الأدب؟ إيه الأدب ده؟ من يعمل به؟ مين اللي يعمل كده؟ لازم يتعمل به، لأن ده طالب العلم، هكذا يقال. وينبغي يعني قيل كان ابن عباس وعلماء الأمة كانوا يفعلوا، وينبغي أن تأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل كما قلنا في ذلك وقوة البدن والنشاط. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: تفقه قبل أن تسوده، يعني قبل ما تسوده أو قبل أن تسوده معنا، قبل أن تسوده تفقه، تعرفوا العلم ومن مين يؤخذ العلم. وبعد كده قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليكم اجتهدوا في كمال، وأنتم تجتهدوا في الخلق الحسن حتى ربنا يمن علينا السير. وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ، يعني بدل ما يقولش للشيخ أنا أصلا كنت نايم مش عارف أصحى، ويبكر من أول النهار، لأن دايما اللي بيبقى اللي بيجي اللي بينام نوم أول النهار دي بيبقى مش واخد باله أبدا إن هو أساب البكورة أو بركة اليوم، يبقى هو ما عندوش فقه بالدين، يبقى هو للأسف بيتعلم إيه إذا ما كانش عنده فقه بالدين. هو دلوقتي بيصحى براحته، ما عندوش منبه، ما عندوش وقت، واللي بيتعلم بتقل راحته، عشان يتعلم لازم تقل راحته. يعني عشان ناخد طبعا اللي بالجهاد، يعني لما تيجي تشوفي تلاقي واحده مثلا كبيره ما شاء الله في السن وجايه من الساعه 7 للساعه 8 او ام شايله ابنها وطفلتها جايه من الساعه 7، وتلاقي واحده ثانيه جايه من الساعه 10 و12 وكذا، ام عندها اولاد من عند الله شطر عند الله، مين اللي جاي يعمل؟ مين الاول؟ مين المتقدم؟ فينبغي ان يبكر بقراءته في اول النهار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك امتي في بقوله. وينبغي ان يحافظ على القراءه، يقرا قراءه محفوظه، ولا وينبغي الا يؤثر بنوبته غيره. يعني هو دلوقتي عليه ما تقوليش له ايه يلا يا جماعه ادخلوا ادخلوا ادخلوا ادخلوا، هنا بقول لك ايه الايثار في انت على الوقت عايز تخلصي، انت دلوقتي جيتي بدري عشان تاخدي مبكرا، فما تجيش بقى واحده تبقى جايه متاخره ونالت براحتها واكلت براحتها واستجوزت براحتها واستمتعت براحتها وجاي تقول لي انا اخذ مكاني عشان ورايا حاجه ثانيه. ده شيء بيؤخذ بلون الدراع، ان رضيتي ظاهرا لم ترضي باطنا، فيؤخذ ذلك بسيف الحياه. ومما يجب عليه وتاكد وصيه الا يحسد احدا من رفقاته، مفيش عنده حسد، قلب سليم، وان او غيره سواء في اي شيء، والا يعجب بنفسه في اي خصله، ما تفكرش نفسك انك عايزه في شيء وانت متميزه في شيء. بعض الناس لما تاخد شيء تقول انا وانا وعملت انا، انت مين؟ انت مين يا بنتي؟ نعم احنا تراب. ايه هو بتفتكر ان مهما اوتينا من علم احنا عندنا علم؟ ده الواحد سبحان الله لا يحصي عدد الكتب اللي قراها، لكن والله ما يجد نفسه الا ما زال اقل طالبا من اقل طالب العلم. والله ما احصي عدد الكتب، والله ما احصي عدد الكتب التي قراتها، لكن والله ما اجد نفسي الا اني اتعلم. فما تفتكريش نفسك يا اللي خدت شيء ان انت كبرت. انت كبرت بتظن كبرت على من؟ على من؟ على البشر؟ ولا على مين يا سيدي؟ انت كبرت على نفسك الاموال نفسها. لكن اللي دايما بيستزيد علم بيعرف ان كل ما بيزيد علم، لو زاد لو اخذت علما ولم يزدك العلم اللي انت اخذتيه الا تواضع، فعلمك كفايه. لو قلتي انا عندي انا اعلم من فلان، انا اعلم من فلان، ده فلان ده جاهل، ده فلان ده ما عندوش، دي فلانه دي ما عندهاش، كوني على ثقه انك ادهى من خلق، لان احنا هنموت واحنا لسه والله وناقصين جدا. ونقول يا رب هل يتسع العمر ان تؤتينا بالعلم اللي نتمنى ناخده؟ لا مش هيتسع. بس عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي انزلت عليه رساله قلت رب زدني علما، زدني. لا مش انت اكتفيت خلاص، رب زدني علما. وقال في كتابه: لما اوتيت العلم، يبقى المفروض يكون متوسط فاهم، ان يكون ايه عنده يعني يذكر نفسه كده بألا يعجب او ألا يعجب بنفسه لما حصله. وقد يعني يمكن في كتب اشيرت الى ذكرها، وطريقه في نفي العجب ان يذكر نفسه انه لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته. فتيجي واحده وصلت خدت حاجه زي كده، انت فاكر ان انت خدت الحاجه دي بحولك وقوتك؟ لا ده يا بنتي ما شاء الله لا قوه الا بالله. كتب العلم لما تيجي تقرا كتاب، لما تيجي اقرا كتاب او احضر درس، فلاقي الدرس ده مثلا هو تاخدي رياض الصالحين، ولا هو تاخدي اي كتاب من كتب العلم اللي انت بتقرا فيها، هتجدي كله واخد شيخ ابن تيميه وشيخ الاسلام ومش عارف ايه ابن سينا وحديث النبي، كل الكتب تدور كلها حول موطن واحد، انا العلم من النووي. ومش انت الوزن، انت مش مصدر علم الاقوياء كده في الطريق اللي انت لما تيجي تعملي علم اللي انت بتنظره، انت تنقيه، انت وسيله للنقل، انت وسيله فقط للنقل، تكوني على ثقه ان انت ما عملتيش، انت وسيله للنقل عشان تتواضع نفسك، ما تظنيش ان انت كبرتي. لحسن نصيب يا جماعه الانسان المبيد. لما الانسان يظن انه كبر بيدخل فيه الشيطان بينفخه، لان الشيطان يقول اعوذ بالله من الشيطان، بالله العظيم، بالله العظيم من الشيطان العظيم من نفخي ونفثي، بيكبرك بينفخك، تحس ان انت منفوخه، ماشي منفوخه زي البالونه اللي لو حد خبطها، ولو حد خبطك خبطه كده اهو شكه هتفرقعي على طول، لانك البالونه المنفوخه بدون اي شيء هوا فقط. ولذلك نقول وطريقتي في نفي الحسد، وطريقته في نفي ان يعلم ان حكمه الله سبحانه وتعالى اقتضت جعل هذه الفضيله في هذا. واحد ربنا من عليه الفضيله دي، وانت من عليك الفضيله ثانيه، واكيد اداكي شيء اخر، واكيد ربنا سبحانه وتعالى وان كان لم يعطيك ذلك الامر فلم يكن ذلك الامر الا الحكمه اقتضاها رب سبحانه وتعالى. وعليك يا حامل القران ان تكون على اكمل الاحوال واكرم الشمائل، وان ترفع نفسك عن كل ما نهى عنه القران إجلالا للقرآن. ما أقولش بتوع القرآن بيعملوا إيه؟ شوف بتوع القرآن بيكون بيعملين إيه؟ شايفة بتوع القرآن سيئين إزاي مع بعض؟ شايفة فلان بيتكلم على فلان وفلانة بتتكلم على فلانة ودي بتنزه نفسها ودي بتكبر نفسها، شايفين بتوع القرآن وحشين إزاي؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش أهل القرآن يكون كده، إحنا منشغلين بأعظم شيء، إحنا منشغلين بأعظم شيء، يعني إيه أعظم شيء؟ وضع ربي في قلبك شيء من النبوة. وضع قلبي في قلبك القرآن، يعني وضع في قلبك حاجة كبيرة جدا، يعني لا تخوني ولا تغدري ولا تفسقي ولا تكذبي ولا تخدعي ولا تغش ولا تسرقي، ولا ما تعرفيش من كان المفضل عليك، ولا تنكري فضل من كان المفضل عليك، ولا تستصغري عمل غيرك، ولا تبغضي غيرك بغض يؤدي إلى كذا. يا صاحبة القرآن المفروض ما نهى القرآن عنه، لا المفروض كل ما نهى عنه القرآن أن لا تأتيه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب بتاع القرآن وقاعدة تبقى دنيئة. لما تبقى بتاع القرآن وقاعدة تاجر بالقرآن، تجارة القرآن دنيئة، اللي بيتاجر بالقرآن دي دناءة، دي دناءة، دي دناءة. أصبح القرآن دلوقتي سلعة شديدة لكثير من الناس، القرآن ينزل عشان نتعلمه ونتأدي به. فيا صاحب القرآن كن على أهلية القرآن، إياك تخون في نفسك الأموال بالسوء، إياك تخدعك، إياك تعرف إن القرآن جالك كده علشان تبقى القرآن ده وسيلة للتكسب والربح والتجارة، لا، ده للسلعة، للسلعة، دليل. لذلك أن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس، مترفعا عن الجفاء من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين ومتواضعا للمساكين، وأن يكون متخشعا ذو سكينة. ولذلك جاء عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم في القضاء وحلقنا الطريق، واستبقوا الخيرات، ولا تكونوا عيالا على الناس. فهل كلام سيدنا عمر؟ قال لهم: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم، إذا كان القراء بلد ارفعوا رؤوسكم، فقد وضح لكم الطريق، طريق الآخرة يعني، واستبقوا الخيرات، يعني كل اللي تتعملون لك السرعة بخير، ولا تكونوا عيالا على الناس. عيال على الناس يعني يكونوا إيه؟ عالة. لذلك يقول عبد الله بن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا نام الناس والناس نائمين. أنت ساعات تقولي لحمالة القرآن دي بتقيمي ليه؟ تقول: لا والله ما بقيمه، والله ما بقيمه. تقول: والله ده أنا ساعات ما بقوم الفجر. ياه، أنت صاحبة قرآن؟ أنت صاحبة قرآن ما بتقوليش نفسك من فرشك، ولو كنت بتموتي، ولو كنت بتموتي ما يكون لكيش ليلتك ليه؟ ما ركعتين في ليله، فين القران؟ فين القران اللي بجنبك؟ اين القران المظلم يا صاحب القران؟ كما يقول ابن مسعود يعرف ينبغي لحامل القران يعرف بليله اذا نام الناس نايمين، كل الناس في العماره نايمين. انت برضه تبقي زيهم؟ لا، ليه تكلمهم؟ هم لهم حاجه ثانيه معروفه، لكن ليك معروف حاجه ثانيه. ليك مستغفره، ليك تائبه، ليك بتشتكي نفسك الى ربك، ليك بتقول يا ربي فقيره اليك، ليك بتقول يا ربي مذنبه، ليك بتقول يا ربي سبحانه وتعالى ربي زدني علما وحسن الصالحين وجعل لسان صدق الاخرين، ليك بتقول يا ربي اشتكي نفسي اليك، ليك بتقول يا ربي افوض امري اليك، ليك بتقول يا ربي سبحانه وتعالى وحد ضايقك بتقول افوض امري امره الى الله. لكن لما تيجي تقف بين يدي ربي ربك في الصحراء بتقول يا رب اللهم انت تعلم اشتكي اليك هذا العبد، انا ما اقدرش اخذ منه شيء لكني اشتكي اليك هذا العبد. اللي بيشتكي انما اشكو الى الله واعلم ان الله ما لا تعلمون. اللي عايز يشكو في حزنه وشكواه فعليه ان يقف الليل يشتكي الى ربه الكريم السميع البصير. ولذلك يا صاحبة القرآن بتنامي بيجيلك نوم وقت السحر بيجيلك نوم، والناس في الوقت ده بينزل يتنزل يكون التنزل هي في ثلث الليل الأخير، وانت قاعدة تضحكي وبعد كده بعد ما ضحكتي وخدت راحتك وتحكي نمتي وتقولي والله ما حتى ما قدرت اصحى الفجر، يا تجرأتي على الله ان تكوني ذلك يا صاحبة القرآن. والله ما حملت القرآن، ينبغي لصاحب القرآن يعرف بليله إذا نام الناس وبنهاره إذا الناس مبصرون. عن وقت الصلاة أنت مع المعصيين دائما إلا إذا كنت مريضة ويكلمك الله نفسك إلا بسهل خلاص. وبحزنه يتنسفرها بعد الناس يديهم نعمة يبقى عندهم بطر وخشب وفخر وخيماء، وبعد الناس يديهم نعمة يزداد انتصار بيرجعوا النعمة للملك، بيعرفوا مين فقراء وإن اللي من عليه بهذه النعمة للملك وإن اللي قادر يأخذ منه هذه النعمة للملك رب العالمين. لما تمشي على الأرض تمشي على الأرض هاونة، لأنه من عباد الرحمن، لو مشى مشى متواضع لازم عارف قدر نفسه، لأنه هو إيه؟ عارف قدر نفسه. ده يا بنتي تراب وبكره تراب، ده يا بنتي هو دلوقتي تراب وبكره تراب، ده دلوقتي يا بنتي ماشيه على الارض ما تعرفيش بكره تبقي ايه، ماتت في القبر. ده ممكن تكوني دلوقتي نفسك ممكن ما يخرجش، نفسك ممكن ما يخرجش، عشان كده بتكوني اشد تواضعا. فاذا تعلمت ولم يزيد العلم، اذا تعلمت حرفا حرفا ولم يزيدك هذا العلم تواضعا وإخباتا وقربا وخشية ورجوع إلى الله عز وجل، يا صاحبة القرآن اعلمي أنك لم تتعلم. إذا ما تعلمتيش وذلك العلم أمانة حسن خلق ووفاء حسن معاشرة، وفاء دي مما أحط على خطوط خط كده، وفاء وحسن معاشرة وأدب معلم وحسن معاهدة، تعرفي إن أنت يا بنتي العلم ده وبال عليكي، هتسألي عنه لأنك ما عملتيش فيه. العلم نتعلمه ثم نعمل به ثم ننقله، ثلاث شيء أشياء نتعلمه ونعمل به ونعلمه. أتعلمه من غير ما أعمل به وأعلمه من غير ما أعمل به يبقى أنا ما تعلمتش، يبقى أنا علي حجج هل أسأل عنها لما لن يغادر صغيرة ولا كبيرة. هذا الكتاب يا أحبائي، لذلك يقول يا صاحب القرآن، يعرف صاحب القرآن ببكائه إذا الناس يضحكون، عشان عارف لكانوا الصحابة رضوان الله عنهم يبكوا في سكرات الموت، قالوا لهم ما نبكيش، ما احنا بنبكي لأننا احنا داخلين مش عارفين. الصحابة ها الصحابة رضوان الله بنبكي لأننا احنا داخلين دلوقتي على طريقين أيهما نكون فيهما لا ندري، جنة ونار. الصحابة رضوان الله عنهم جنة ونار، إلى أيهما نذهب لا ندري. فيعرف صاحب القرآن بأنه لما يقرأ يبكي، يا ترى أنت أنا كنت عندي أنا عندك من المقبولين، يا ترى قبلت عملنا، يا ترى قبلت الختمات اللي إحنا بنقرأها، يا ترى قبلت القرآن اللي بنتعلمه، يا ترى قبلت ما نعمل، ولا ما تقبلش منا لأننا لسوء خلقنا، ولذلك يقول ابن عباس ابن مسعود معذرة: ويعرف بصمته إذا الناس خاضت. ساكت. الناس قاعدة تلغو تلغو تلغو تلغو تتكلم، الناس طبيعتها كده. الناس لما لقيتش حد يتكلم عليه هتتكلم على نفسها. ويعرف بصمته إذا خاض الناس. ويعرف بخشوعه إذا اغتال الناس. تلاقيه ماشي أقل من الناس تواضعا، لأنه عارف قدر نفسه. لأنه عارف يوم ما يجي يقول يا جماعة فلانة ماتت هاتوا الكفن. فلانة ماتت هاتوا الكفن. يعني مش هتجيبوا الحاجات الثانية لما لا لا لا لا لا مالها ولا ولا ولا شهادتها ولا ولا لا لا لا. هاتوا اللي كان معاها في قلبها. في قلبها. خلي بالكم النقطة دي. هاتوا اللي كان معاها في قلبها. لأن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والملك. هاتوا اللي كان بيرافقها في قلبها. مش اللي كانت مش أي لا ليس أي شيء. إيه اللي كان ساكن قلبها؟ الأمن والأمان والصدق والإخلاص والعب والعب والإقبال ولا الإعراض، الصدق والأمانة ولا الخيانة والغدر. إيه اللي كان موجود في القلب؟ يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور. يعمل يا ويلك يا خائن أو يا من غدر. عارفين الإنسان اللي بيبقى كانوا كم أهل القرآن أشد بنات. يأتي أهل القرآن وغير أهل القرآن يوم القيامة يقول فلان غدر بفلان، غدر بفلان، يعني عمل فيه عملة كده. يأتي يوم القيامة خلاص وفلان ده سلم أمره لمن؟ يأتي يوم القيامة وحمل لواء عالي، مكتوب على اللواء. مش مهم هو قال ايه ولا بيعلم للناس ايه ولا بيقول للناس ايه، بس المسكين ما عندوش فكره ان تكتب على هذا اللواء العالي اللي في الموقف العظيم غدرت فلانه بفلانه، غدرت فلان بفلان، باينه واضحه. لانه منافق، لان هذه من ايات النفاق. لانه منافق يظهر للشخص عكس ما يبطن. فكيف سمي هذا؟ ولذلك وبخشوعه اذا اغتال الناس. يقول الحسن البصري انه قال: إن من كان قبلكم رأوا، يعني قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونه بالليل وينفذونه بالنهار. يهم بالنهار إنه ينفذ القرآن. يا ترى همنا بالنهار ننفذ القرآن؟ يا ترى همنا في معاملتنا وفي بيوتنا وفي معاملتنا مع كل إنسان، مع أمك مع أبيك مع شيختك مع بتنفذي ده؟ والله ده خير. يقول عن الفضيل ابن عياض، يقول: ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حالة حاجة إلى ما يكونش منافق، يعني ما احتلش على الدنيا بمعنى أصح. حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن ينهو مع من ينهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، وذلك يكون كله تعظيما للقرآن. يا حامل القرآن احذر كل الحذر من يكون القرآن لك معيشة تتكسب بها. فقد جاء عبد الرحمن ابن شبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي يوم، نعم أن يأتي يوم. الواحدة قالت موضة، بقى فيه دلوقتي. بص تلاقي بعض الناس ما في تطبيق أبدا لما جاء في القرآن، بس تروح تحفظ. جزاها الله خير، بتحفظ القرآن وبتعمل كل اللي في نفسها فيه. بقيت دلوقتي ايه كانها بالظبط ايه رايحه فين؟ رايحه ايه يا بنات؟ رايحه احفظ القران. رايحه فين بعد كده؟ المشوار التاني فين؟ لا ما هو يعني هو انا احفظ القران علشان اسيب الدنيا؟ هذه نقطه وهذه نقطه. ما هي بتحفظ. واقرا من قبل ان ياتي قوم، خلي بالكم اقراوا القران من قبل ان ياتي يوم قوم معذرة يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلون، تذكرني هذه المسألة بس مش بالصلاة، لا بالقرآن. تيجي مثلا واحدة تقرأ عليك القرآن، برافو عليك، يعني أصبر واحدة مثلا إيه كده تقرأ علي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. البنت صحح لها كتير جدا، حروف كتير جدا، عايزه تصحيح، عايزه تصحيح كتير. فانقطعت شويه، انقطعت شويه، وكانت في قراءه واحده انقطعت شويه. وبعدين بعد كده كانت ايوه بالظبط كده انقطعت ما يقرب من يمكن 3 شهور. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك حبيبتي؟ فين يا بنتي؟ لا انا بس ببشرك، انا خدت العشرة. قلت لها ما شاء الله جزاك الله خيرا. قلت لها والله يا بنتي التي لا اله الا هو، لو خدت العشرة دي، لو كنت فعلت ذلك لاخذتيهم للدنيا. الوقت ده لا يكفيك تحفظ الشاطبيه والدنيا ابدا، لكن وكأن حديث النبي يتعجلونه ولا يتعجلون. سرعه سرعه بسرعه، لا لا لا لا سيبهم، فلان دي بتقعد تصحح لنا وتقفلنا على كذا وكذا وكذا، لا لا لا ده بره فيه يتعجلونه ولا يتأجل ويخبوا. انت بتخبي على ايه؟ انت بتخبي على امر، بتخبي على الملك، انت بتخبي على الملك، بتخبي على البشر، البشر العبده دي عبده، دي هتبقى فتحت التراب. لكن انت بتخبي على الذي يعلم السر والاخفى. يا بنتي انت ما بتقيش بتاع قران دلوقتي خالص خالص، انت دلوقتي بتاعت واحده بتاع الدنيا، لما تفعل ذلك الى الدنيا اللهم ارزقنا حسن الخلق. لذلك يقول ايضا يتعجلونها ولا يتأجلون. ليه؟ لانها تروح لوحده هتقعد المعلمه دي تقول لها ايه؟ صلحي كده، قولي كده، لا عندك اماله، لا عندك فتح، لا عندك تقليل. هتتضاع البنا ليه بقى؟ انت تتضاع البنا ليه بقى؟ ما تشوف الناس السهلين اللي يلا ايه بقى؟ بسرعه انتوا هتقعدوا دول معقدين، تروحوا لفلانه بتروحوا للناس دول؟ اه دول عارفينهم دول. دول يعني في ناس تانية بتسهل جزاهم الله خير. كل الناس جميلة، كل الناس حلوة. بس يا رب العالمين نأخذ بخير. مفيش حد ممكن نعيبه، لأن كل الناس ما شاء الله بتسعى. بس يا ريت نتعلم بخير. حسن أدب. نتعلم يا صاحب القرآن، كن بحسن أدب. وكن صريحا. ولا تكون مخادعا. ولا تكون خائنا. ولا يمكن أن تكون بتاع قرآن وقاعد تعمل كده وتمشي وتخبي ليه بتخبي؟ ما أنت بتخبي على ربك. سبحان ربي العرش العظيم. هكذا يقول يتعدلونه. اقسم بربي يا بنات، لما البنت دي كلمتني وقالت لي كده انا خلال الاربع شهور دي ولا ايه، هم اثنين عملوا الامر ده. قالت لي ده ببشرك يا امي، بتكلمي جزاها الله خير، البنت بتفرحني. لا ما هي بقى انت مش انا قلت لك هتدفع عني؟ لا بصي يا عيال اه يعني اختل شو انت اعلى بقى تخلقيني وكده. يا اجمل شيء يا نادي ان يكون امر مفوضا اليه، وانك تكوني بتعملي العمل لله. اللهم ارزقني واياكم بخلص. لو رزقت الاخلاص هتجدي عملك لو لله عز وجل كل همك ما يجيش الناس. لو رزقت او لو ربنا من عليك بهذه المنه هيكون كل هدفك في فطور الله عز وجل. اما البشر صعب جدا والله، لو اعطيت للبشر جبلا من ذهب ما يرضوا والله. احيانا البشر من احسن اليهم لا يرضوا عنه، ما يرضوا الا عن الانسان اللي يديهم على سبحان رب الدنيا عجيبه يا بنات، بس كل له اجره. خلي بالك عشان ما تقنطوا برحمه الله عز وجل. ليه؟ لان الانسان ممكن يتعرض لحسن خلق شديد جدا جدا جدا، يوم اللي قدامه يفهمه دايما دايما بايه؟ لا مش اهبل ولا حاجه ان شاء الله، لكن عنده عفو مهما عملنا فيها يعفو. لا ما احنا عارفين ان احنا مهما عملنا فيها يعفو، ما هم عشان هو بيعفو قلبه بيعفو. بس يا عبد اياك تظن ان كان العبد يعفو في حقي ما كان العبد يعفو في حقه فهناك رب العبد الذي لا يضيع، لا يضيع حقوق البشر. اذا كان بيضيع عندك حق او بيضيع لك حق ما تزعليش، بكره هيجي لك الحق ده. اذا كانت الناس بتنسى فعند ربي لا ينسى، ربي لا ينسى وما كان ربك إنسيا. ولذلك هؤلاء يتعجلونها ولا يتأجلون، يتعجلونها ولا يتأجلون. ولذلك نقول معناه يتعجلوا، قيل بالأجر أو بالمال أو بالسمعة أو نحوهما، يعني كأنهم عايشين معنا دلوقتي وشايفين أحوالنا والناس بتعمل إيه بالضبط. الناس بتعمل كده، فلانة يجي لك فلانة على فكرة فلانة بتعمل كذا كذا كذا كذا، وانت ناس كده من اللي حسب الله عز وجل. وهي بقى فكرة نفسها أنها يعني بتجيب اللي مش عارفه ايه، بنات بيقولوا ايه بتعمل ايه التايه، ما اعرفش في الفاظ كده بتقولوا امثله يعني، لكن في حقيقه الامر يا بنات فعقول ما بعرفش امثال كده على فكره، لكن خايبه جدا في الامثال الشعبيه. لكن في حقيقه الامر انا ليه ادنى بتيجي تشوفي وتضعي امرك بين يدي ربك وتقولي انت ربي وليس لي رب سواك، كفى كفى. الانسان يقعد كده في ظلمه الليل الاخير ويفوض امره لمن؟ الغني القوي. وبعدين نقول ضمن الاشياء اللي يقولها عن فضيل بن عمرو، يقول دخل رجلان على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، ها شوفي سبحان الله يا بنات، دخل وده فعلا حصل، الامر ده حصل، دخل رجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الامام قام رجل، اثنين دخلوا معه، فلما سلم الامام قام رجل فقعد قدامهم وتلا ايات القران. واحده تيجي عندي بتقول لك انا عندي علم كذا وعندي علم والله يعني كده بالضبط كده يعني، ده بقى راح قاعد قدامه وتلا ايات القران. ثم سال ما بيتلا ايات القران ليه؟ بيتكفف بيه، ده بيحصل في الحرم. فقال احدهما انا لله وانا اليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سالي قوم يسالون بالقران. في الحرم في ست كده يتسول، نعم زي المقابر كده يا بنات، لا وفي الحرم ده في رمضان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في ما شاء الله واحدة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صوت حلو تفتحي صدقي تيجي وما حدش يقولها اقرأ ولا غير، واحنا قاعدين بقى نقرأ قرآن، كل واحد بيقرأ ورد، يروح قاعدة لما تلاقينا لابسين اللبس ده تفتكر بتتغش فينا يعني، فتروح جاي قاعدة بتقرأ القرآن، تروح قرأ القرآن تفرح، لا تروح قرأ القرآن تفهمي بقى هذا الكلام، وتنتقل منك لغيرك، وتنتقل منك لغيرك ان انت ايه، انها نوع من ايه، والناس تروح مطلع اللي هم الجماعة للأسف اللي هم العرب اللي هناك يروح مطلعين وحكون في ايدها تروح منتقل لحد تاني. او الله مزيد وربي مش فاكرة مش فتاش السنة اللي فاتت بس ورحدتنا بس بتنشناها، كنا بنبقى قدام الحق جدا، دي تغني جدا لانها كل رمضان رمضان ده بيبقى لا طبعا لا حول ولا قوه الا بالله، اهل القران يا جماعه سبحان الله. اما اخذ الاجره على تعليم القران فقد اختلف العلماء فيها، فالمساله فيها ايه، لكن اللي بتقعد تشترط وتغالي وبعدين تروح تقول لها انا تقرا تعملي عليا كذا وتديني كذا وتديني كذا، ليه بتقولي كده؟ هو ده له ثمن، هو ده له ثمن، وتدي ولو انت اديتك المبلغ ده ومشيتي من غير ما تاخدي المبلغ اللي انت عايزاه تبقى العمليه سودة عندك، دم مسكينه انت مسكينه، ولا انتفعت القران ولا انتفعت القران، دي كويسه دي ربنا يا عيني. بس يا بنات ها طب والله دي طيبه، يا الربع يبقى كام بقى الجزء تاخد منه 30 العيال قاعدين يحسبوا البيت الست يقول ما شاء الله 8 في 4 اضربوا كده 30 ايه؟ قالك ابنك رجع لك القران واخد على الصفحه نص جنيه؟ شفت الولد اعمل فيه امه؟ شفت الفرسه يعني دي؟ قال لامه امه بتسمع القران بتثبت القران؟ قال لها اسب يعني هيسمع لك عشان هتسمع عليا بقى. يا نهار ابيض ده انا ده انا اجري على الله يا ولاد ده انا صلي انا ده انا اجري على على العظام على رب فوض امري الي لا خلي بالك يا بنات زي ما قلنا كده بس العمليه ما بقاش فيها نوع من ايه يعني ما تقولش على الغلطه ربع جنيه لا لا لا لا طيب يعني سبحان الله بس انت مالك انت يعني لا سؤال ولا لا احنا مش يعني احنا مش واقفين على الكلام، انا وضعت بقى النعم. هذا حدث يا بنتي؟ هذا حدث فعلا بحق؟ طب اقول لكم المساله يا بنات، المساله شديده الله يكرمكم. شوف المرضى، شوف المرضى، من لم يكن له الموت واعظ انت الفرد معاه. هي اللي بتقول لك يهمك واحده بتغسل واحده، وهذا حق يهمك طبعا. مع ايناس الله يشفيها ويعفو عنها، تغسل هلاب. راحت غسلت البنت الست الغلبانه دي، وهي بعد ما غسلت وكفنتها يعني، بعد ما كفنتها راحت وهي خارقه لسه، يا دوبها دكتور قالت له انا عايزه كذا حق التغسيل، حق الغسل يعني. فالراجل اللي هو اصحاب الميت ده مش مقتدرين، قال لا احنا مش يعني ما عندناش الامكانيه دي، هنديكي مثلا مبلغ اقل. قالت له طب والله لا تقلعها. ايه ده؟ ايه ده؟ لا ما اعرفش. في الوسط اسمعوا يا بنات بقى، دي مهازل بس يا جماعه، عشان دي مصايب، دي مصايب. افوض امري فيها الى الله، حتى الصدقه اللي بتتقربي بها الى الله مش بتشترطي، بتبيع ب 500 جنيه خلق يا بنات، ده برضو سوء الخلق. ما هو ده من ضمن ضيفه على سوء الخلق. دول اشتروا الحياة الدنيا والآخر، خلي بالكم، خلي بالكم، الآخرة خير وأبقى. أنا مسؤولة، أنا عايزة أقول لكم إن أنا بسمع حاجات، أنا بقول لكم إن أنا بجد كل يوم والتاني أفوق كده ألاقي يجي لي صدمة كده، زي بكون كده لطشة كده تجي لي، أمرض والله، بمرض والله، بمرض مرض شديد جدا، لاني ورب الذي لا اله الا هو. ما تصورني في الدنيا في سوء كده، انا عارفه ان في سوء لكن مش بالدرجه دي، انا عارفه ان في سوء لكن ما اعرفش ان الناس بالخلق ده، انا ما اعرفش ان الناس خلق من قلوبها الخشيه من الله بالشكل ده. ما ينفعش والله، ما ينفع يا اولاد، والله ما ينفع نلقى الله عز وجل واحنا بنتكلم بلساننا وقلوبنا يشهد على ما في قلوبنا، والله ما ينفع ان نلقى الله عز وجل وقلوبنا سوداء كتر. انا ما انا قلت ان انا ما بتكلمش عن الخير، انا بتكلم عن السوء، لان الدين انتشر. ما ينفعش يا بنتي اروح اشترط على واحده اقول يا اما كده يا اما اقلعها من الكفن. ما ينفعش ان انا اروح بس الواحده واقول له اجرتي له 500 جنيه، عملت ايه؟ صبت شويه ميه على واحده وضتها وجابت معاها الكفن. الكفن اتكلم في كام؟ يوم ما هتكلف الكفن وتجيبه تيل وابيض وكده، وهتجيبه هتشتريه من بره ب 150، هتفصله هي هتكلف 75. ده بيكلف لما تجيب الطوب وكده، بيكلف كام يا بنات؟ ايه؟ انت بتجري بقى عايزه 125 بقى اقل شويه. بجد؟ زاد الطوب يا بنات بقى 125 زاد الطوب، معلش انا افتكرت العيال بيغنوا عليا ولا حاجه، مع انهم بيفصلوا لنا. بالمناسبه برضو اذكركم اللي محتاج يعني، حد محتاج كفن وما عنده الامكانيه، عندنا الكفن ان شاء الله باذن الله، والطيب وكل شيء موجود عندنا باذن الله. والبنات اللي يغسلوا مش ياخدوا 500 جنيه، لا هيسيبوا للميت ان شاء الله دعاء. ولذلك يقول سبحان الله اثار كثيره، قال لك سبحان الله في الامر ده انه ينبغي ان يحافظ على تلاوته ويكثر من تلاوته يا صاحب القران. كان السلف لهم عادات مختلفه في ذلك، فروي عنهم انهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمه، وهذا طويل، وبعضهم كل شهر، والمفروض ان هم ايه ما يمرش عليك اسبوع الا تكون ايه ختمه القران في، عشان ما ان شاء الله اللي عايز يثبت القران يكون له ختمه في كل اسبوع باذن الله. ده بعض من كل في خلق اهل القران. طبعا الموضوع لسه طويل، بشوف ان خدت شويه ايه كده لسه اكمله. نعم، لو كل اسبوع بينسوا بس كده فتحيه. تطبيق فتحيه برنامج مين؟ القران بين ايديكي، القران خير من يدربنا. لو ان الانسان سبحان الله وهو صايح صاحي في طول الليل الاخير يقول ربي لنفسه، يراني ربي، اسمعني ربي، يحاسب قلبه كده يقول كده. واحده امبارح جميله كده ما شاء الله في شرق المدينه بتقول لي رحت عمره، بس كانت اجمل عمره في حياتي. هي بتقول لي كده يعني ست متواضعه جميله. فقلت لها يعني من حيث ايه يعني؟ قالت لي خلعت نفسي من نفسي. ازاي؟ قالت لي وانا حول البيت قعدت احاسب نفسي وانا بطول حول البيت على سوء اخلاقي، احاسب نفسي فحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وتزينوا للعرض على الله. ما قبل ما تتزيني تقولي انا هلبس كذا، انا غير طرحتي، انا اعمل كذا، انا مش عارفه دي بتخليني حلوه ودي بتخليني. يا ريت نزين قلوبنا، يا ريت نزين قلوبنا، يا ريت نعرف فعلا قلوب القران واهل القران. خلي بالك يا بنات، اهل القران مش ممكن يكذبوا، مش ممكن يكونوا كذابين ابدا، لا يمكن يكونوا كذابين. اهل القران لا يمكن يكونوا خادعين، اهل القران لا يمكن يكونوا غشاشين، اهل القران مش ممكن يقولوا منافقين يكونوا منافقين. لما تقولون ما لا تفعلون. اهل القران يا بنات ما يكونون سبحان الله يقولوا شيء يظهروا شيء ويطلعوا شيء. اهل القران تكون معاملتهم طيبه، اهل القران يكون بيتاجروا مع الله، اهل القران ما يكونوش بيتاجروا كده بالتجاره دي. ما ينفعش اللي ايه بتبيع الغسل بغسل ب 500 جنيه تكون من اهل القران. اهل القران ما ينفعش انها تقعد مع واحده وتشترط انا عايزه كذا. اهل القران ما ينفعش تروح دار ولا تروح بتاع وتقول لا انا ابيع اسمي بكذا، ما ينفعش. اهل القران ما ينفعش كده، لان اسمك ده ولا شيء، اسمك ده اللي عمله لك ربي سبحانه وتعالى. انت ما تملكهوش، لا تملكي الاسم ده ولا تملكي علمك ولا تملكي شيء. العلم ده حد علمه لك. اذا كنت انت اسأتي لمن علمك، هتحسيني لنفسك؟ والله ما تحسيني لأحد أبدا. يا أهل القرآن حسبوا أنفسكم في حساب شديد هنقف غدا، كل واحدة فينا تقف وهي موازين قسط، ولن تضيع عند الله، والله لن تضيع عند الله. والخصم يوم القيامة، والله يقف العبد يوم القيامة يقول يا ربي هذا فلان فعل في كذا، يا ربي هذا فلان فعل في كذا، يا ربي هذا فلان غدر من كذا، يا ربي هذا فلان كذب علي كذا، يا ربي هذا فلان. وكل دول تاخذي حسنات منه، كل دول خصمات يوم القيامة. حسنات بقى ان شاء الله ربنا باذن الله. فيا اهل القران، قبل ان يكون الانسان، قبل ان يخرج الانسان من الدنيا، ياريت يعمل دفتر بقى حساب ويرجع الحقوق لاصحابها، حسب نفسه عشان يكون بجد من اهل القران. اللهم ارزقني من الايام خلق اهل القران. كملوا الامتحان انتوا لسه ما كملتوش، بس اسال ربي ان نكون اكتسبنا ولو شيء. نعم، حسن الخلق. اه بالظبط كده، بالظبط مقدم على خلق الحسن. بلاش تاخدي شيء، بلاش تاخدي قراءات، بلاش تدفعي بكذا، بلاش القراءات اللي انت عامله لكم دلوقتي في دماغكم لوسه، بلاش بلاش يا بنات. ده انتوا خلاص دلوقتي الله يكرمكم، اقسم بربي اصبح والله انه فتنتم، والله حصلت فتن شديده. ارجعوا للخلق، ارجعوا لخلق القران، ارجعوا لآداب القران. فتنتم، فتنتم فتنه شديده. يا رب علمنا القران. انت لما تلقي انت وانت واقفه تصلي قيام ليلك، يا ريت تصليه باللي انت حافظاه، بس تسالي ربك اللهم ارزقني حسن الخلق، اللهم ارزقني حسن الخلق. واياك تفتنك واحده غيرك بتقول لك ده انا معايا وانت فيكي وانت تعملي. اياك تفتنك، اياك تفتنك اللي بتحبك تقول لك اعرفي حق الله وكل حق من كان له حق عليك. اسال ربي ان يرزقني هذا الادب، يرزقني هذا الادب ويرزقكم هذا. ان ربي هو يحاسب، ربنا هو اللي هيحاسب يا بنتي، ربنا هو اللي هيحاسب والله ان شاء الله باذن الله. ايوه اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. كنت عايزه تقولي ايه؟ اه ما هو طبعا في حد يا بنات خلاص عشان ندي بقى القران. انا يا بنتي ما كنتش اعرف بس عرفت اهو. طبعا هي دلوقتي ب 500 لكن السنه الجايه عشان اسعارها يا بنات دلوقتي الكوست ده هيبقى ب 500، بس السنه الجايه بقى عشان هيكون اللحمه زادت وكده، اللحمه تبقى زادت والكلام ده كله والاسعار يعني، فيبقى الوصل يبقى ب 1000 بقى. شوفوا بقى حضروا يعني، ده احنا هنبقى بكام بقى؟ الله اعلم بقى يعني سبحان الله. ان الواحد لو خطا فيه حقه يعني في غيبه او كده ربنا سبحانه وتعالى ياخد السيئه.